كلام كلام سمعت كتير كلام يا بايع بالرخيص قول لي السعر كام وعود وعود وعود وتخلف في دوام خلاص الحب راح ومش ممكن يعود كلام كلام كلام سمعت كتير كلام يا بايع بالرخيص قول لي السعر كام وعود وعود وعود وتخلف في دوام خلاص الحب راح مش ممكن يعود لمين لمين الحب والإخلاص لمين سنين سنين بعد عشرة السنين لمين لمين الحب والإخلاص لمين سنين سنين بعد عشرة السنين يا مجروحين يا تعبانين نلاقيها من مين ولا مين كلام كلام كلام سمعت كتير كلام يا بايع بالرخيص قول لي السعر كام جحود جحود جحود وتخلف في الوعود خلاص الحب مش ممكن يعود عملنا ايه عملنا ايه عملنا ايه ايه ذنبنا اللي بنتحاسب عليه عملنا ايه عملنا ايه عملنا ايه ايه ذنبنا اللي بنتحاسب عليه الطيب عيب الصبر عيب الحب عيب عندكم عيب ولا ايه وعملنا ايه عملنا ايه عملنا ايه ايه ذنبنا اللي بنتحاسب عليه الطيب عيب عيب الصبر عيب عيب الحب عيب عندكم عيب ولا ايه الحب والإخلاص لمين سنين سنين بعد عشرة السنين يا مجروحين يا تعبانين نلاقيها من مين ولا مين كلام كلام كلام كلام كتير كلام يا بايع بالرخيص قولي السعر كام جحود جحود جحود وتخلف في الوعود خلاص الحب راح مش ممكن يعود